يؤفك عنه من أفك. ولذلك تجد عامة من يعني ينتكس والعياذ بالله إلى الردة إلى التنفر أو إلى غير ذلك من أنواع الردة لا يكون لأنه أقيم له دليل وبينة وبرهان. لا تجد دليلا إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب له الشقاء منذ الأزل في علم الله سبق أن هذا سقي. لماذا؟ لأنه إذا تحريت وتراجعت أولا هذا لا يمكن أن يكون مسلما حقيقيا إلا إن شاء الله. يعني ما تجد مسلما كان عنده عقيدة ده منتسب فقط بالإسم يعني إلى الإسلام. ثانيا غالبا تكون المغريات بشهوات أو بأموال أو بكذا أو كذا من هذه الأشياء كما حصل في الفردوس الثاني الذي يوشك أن نفقده وهو يعني إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم كله أكبر دولة إسلامية. ولذلك تتكالب عليها قوى الكفر والإلحاد لتكفيتها. ومن الذين يأخذون الآن عليها رجل الاستقلال المرتدون الذين أدركوا عن الحق بارتدادهم من النصرانية لغرض أو لآخر. وقد استدت الحملة منذ يعني سنوات طويلة جدا في إندونيسيا من أجل صرف الناس عن الدين وصرفهم عن الإسلام وتمثيرهم. وقد حكيت لكم من قبل قصة تنم عن مدى تغلغل النفاق التمثيري واستغلال سلوك الفقر والجهل والمرض. كيف تخرج الحملات التفكيرية بالنار والمنصرون يقولون إندونيسيا حتى إن أحدهم يعني طبعا بإغراء أعطائهم الأرز والطعام والأموال فكان الفقراء من شدة الفقر في إندونيسيا يستجيبون له في الظواهر من شدة الفقر والعياذ بالله كانوا يعني إيه يستجيبون في الظاهر ويظهرون التنصر. فهذا التفكير تدرج معهم حتى يعني عمدهم غطسهم في بالتعميل المعروف وفرح جدا بما وصل إليه الإنجازات. فقال لهم يعني إن الكنيسة تريد أن تكافئكم على أنكم الآن دخلتم في دين المسيح فتنصرتم فكل واحد منكم يطلب طلب وتنصر حقيقه له مكافأة لكم على ما فعلتموه على تجاراتكم. نصاح الجميع في صوت واحد الحج إلى مكة. الغرض أساساً الغرض أنه يحاول أن يقادعه عن اللبن والأرز والطعام وكذا وكذا. هذا هو هذه هي ما يتسعون به أن يستعبدوا الناس المساعدات المسميات الإنسانية التمريض التشفيذ يستعملون فيه الرهبان مدارس الخاصة يضعون فيها الراهبات وهكذا وسائل ملتوية. أما أن يقف الباطل في مواجهة الحق ويأتي بأدلة لا إنما يعرف الباطل القهر والظلم والخفة والنزالة ولا يمكن أبدا أن يهزم الإسلام على الإطلاق في أي مناظرة شريفة. يعني ممكن أن ينهزم المسلمون في بعض الأحوال نتيجة ضعف القوى المادية لكن أن يقف الباطل أمام الإسلام ويثبت في مناظرة علمية هذا مستحيل. والتاريخ يبدؤنا بمصداق ذلك لا يمكن على الإطلاق أن يثبت الباطل أمام الحق أبدا في مناقشة حرة وإنما التشويش والظلم. والتاريخ المناظرات يشهد ذلك يعني قديما وحديثا. والسماء ذات الحبك إنكم وفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراطون. فهذه إشارة إلى أنهم لم يؤفكوا ولم يصرفوا عن الدين الحق لأدلة قامت أمامهم على ذلك ولكن لأنهم اعتمدوا على الخرف والتكميل. قتل الخراطون الذين هم في غمرة فاهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. قتل الخراطون أي لعن الآخرون بالتخمين مع ترك دلائل اليقين. الذين هم في غمرة فاهون أي في جهل يغمرهم عن وجود اتباع الدلائل القاطعة وترك الشبهات الواهية. الذين هم في غمرة فاهون أي غافلون عما أتاهم وعما نزل إليهم من الهماك في اللذات البدنية واستئثار الحظوظ العاجلة. قتل الخراطون الذين هم في غمرة فهم في غمرة كلمة فيه تشير إلى أنهم كأنهم غارقون في بحر من الجهل مغموسون تماما في بحر من الجهل والغفلة. في غمرة فاهون يسألون أيان يوم الدين يعني متى يوم الجزاء ويوم يديم الله العباد بأعمالهم. طبعا هذا على سبيل الاستنكار أو الاستحقار أو الاستبعاد. أيان يوم الدين فين ده يوم القيامة أيان يوم الدين. جاءهم الرب يوم هم على النار يفتنون يعني يفرقون. الفتنة هنا بمعنى الإحراق هذه أحد إطلاقات الفتنة في القرآن الكريم. يقال هذا دينار كثير، كثير يعني محروب. وأصل الفتن بغابة الجوهر ليظهر غشه، تقصد بهذه العبارة أصل الفتن إغابة الجوهر، الجوهر اللي هو المادة الخام كالذهب أو غيره من المعادن، بيخرطه شوائب كثيرة فيدخل الفرن فيظهر، وبالتالي فأما الزبد فيذهب نفاء، وأما هنا الناس فيمكث في الأرض فيذهب الغش والسوائب ويبقى المعدن الخالص. فهذا معنى الفتنة. واضح؟ كما قال بعض العلماء أو بعض السلف في حق الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر رحمه الله تعالى. فهذا أصل الفتن إذابة الجوهر ليظهر لسه، ثم استعمل في التعهيد والإحراق ونحوه. قتل الخراطون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. فهذا جواب للسؤال، يعني هم يقولون أيان يوم الدين، متى يوم القيامة وفين هو يوم القيامة، فيأتيهم الجواب. الجواب في قوله يوم هم على النار يفتنون، أي يقع يوم الدين يوم هم على النار يفتنون، أو هو يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم يعني نقول أنهم، يقدر هنا نقول أنهم يعني هم أثناء تعذيبهم يوم هم على النار يفتنون، يقال لهم في هذه الحالة ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم الذي طلبتموه بل الذي استعجلتموه قبل وقته، كما قال هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي تستعجلون حصوله في الدنيا، كنتم تتحدثون الرسول أن يأتيكم بهذا العذاب إن كان من الصادقين. فهذا الذي كنتم به تستعجلون ويستعجلونك للعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك للعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم يقول تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإناء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله عز وجل، والسبب الشرعي هو العلة على الأصح إن المتقين في جنات وعيون. لا يفهم منها بدلالة الإناء والتنبيه أن سبب دخولهم الجنات وتنعمهم بالجنات أنهم كانوا من المتقين. إن المتقين يعني التقوى هي وسيلة الحصول على هذا النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال تعالى لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. إن المتقين أي الذين اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه في الدنيا وبتجنب القول بالخرف والتحريم في الأمور الاعتقادية في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، قال ابن جرير أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه. آخذين ما آتاهم ربهم أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه. هل عند أحد ملاحظة على هذا التفسير لإمام جرير رحمه الله تعالى؟ إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم، ما أعرف آخرين؟ حال من ماذا؟ لذلك وفيكم دائما المصحف ظناك حال من قوله أيوة في جنات وعيون. إن المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم، يعني المتقون في حال كونهم في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم. إذن الآية تتكلم على الدنيا أم الجنة؟ الجنة. الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يفهم من تفسيره أنه ذهب إلى أن المقصود بها الدنيا، لأنه قال آخرين ما آتاهم ربهم يعني عاملين من قوله خذوا ما آتيناكم بقوة، واضح؟ أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه.

أو هذه القصص تدل على أنهم فهموا من قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني أن الأرزاق تكتب وتضمن في السماء حيث يعني يعني يعني يكتب الله سبحانه وتعالى ويقدرها، وكذلك ما توعدون من خير أو شر إنما هو أمر مقدر في السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فأقول قولي هذا وأستغفر الله.